السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: باب الشرط في الرقيق في المساقة. قال يحيى قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقة يشترطهم المساقى على صاحب الأصل، إنه لا بأس بذلك، لأنهم عمال المال، فمنهم فهم بمنزلة المال، لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنهم بهم المؤونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته، وإنما ذلك بمنزلة المساقات في العين والنطح. ولن تجد أحدا يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة، إحداهما بعين واثنة غزيرة، والأخرى بنضح على شيء واحد لخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النضح. قال: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال: والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا ينقطع ماؤها. قال مالك: وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره، ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه. قال مالك: ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه. قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاه أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما مساقات المال على حاله الذي هو عليه. قال: فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا فليخرجه قبل المساقاة، أو يريد أن يدخل أحدا فليفعل ذلك قبل المساقاة ثم ليساق بعد ذلك إن شاء. قال: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشرط في الرقيق في المساقاة. مساقات هي إعطاء الزرع أحدا يسقيه حتى يطيب ثمره، ويجوز بيعه على جزء منه بجزء منه. قدم الكلام فيها وفي شروطها. قال يحيى قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقات. هذه المزرعة التي يريد صاحبها أن يعقد عقدا مع من يسقيه، يسقي الماء ويتولى الزرع حتى يطيب ثمره، هذا المال، هذه المزرعة فيها عمال يشتغلون، رقيق فيها عمال وفيها آلات، فيها مراش. هؤلاء العمال، يقول مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقات يشترطهم المساقى على صاحب الأصل، إنه لا بأس بذلك. يشترط بقاءهم على صاحب الأصل، على صاحب المزرعة. يقول: لا مانع أن أشتغل وأسقي وأعمل في هذه المزرعة على أن تبقي هؤلاء العمال وتبقي هذه الآلات، لا بأس بذلك، لأنهم عمال المال فهم بمنزلة المال، لا منفعة فيهم للداخل. ماذا يستفيد هذا الداخل من هؤلاء الرقيق؟ لا يستفيد إلا أنه تخف عنه بهم المؤونة، يعني بدل من أن يشتغل في المال 15 ساعة وعنده عمال يشتغل 10 ساعات، تخف المؤونة عنه، إلا أنه تخف عنه بهم المؤونة، وإلا ما له مصلحة من بقائهم. قد يقول قائل: أنه يستفيد منهم غير هذه المؤونة، قد تكون المزرعة في مكان خارج البلد، وهذا المزارع المساقى يخاف على نفسه، فوجود هؤلاء العمال لا شك أنه مصلحة له، وقد تنقلب هذه المصلحة إلى مفسدة. يقول: أنا بمفردي أغلق الباب علي، أفضل من أن يكون عندي عمال رقيق ما أدري خلائقهم وطباعهم قد يهجمون علي ليلا وقد يكون نعم. المقصود أن المنظور من هذه الأمور هو خفة المؤونة. أما المصالح والمفاسد المتوقعة والمترقبة إن كان قد استحضرها وقت العقد وهو يعرف من حاله ومن طبعه أنه رجل يخاف لا سيما في الليل وهؤلاء يؤنسونه قد يحرسونه هذه مصلحة، لكن لا أثر لها في العقد غير منظور لها في العقد لأنها لا تكلف شيئا ولا ارتباط لها بما أبرم العقد من أجله. لا منفعة فيهم للداخل لأنه تخف عنهم بهم المؤونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته وقلنا أنه بدل من أن يعمل 10 ساعات مع وجودهم إلى بد أن يعمل 15 ساعة مع عدمهم. وإن لم يكونوا في المال يعني لم يوجدوا في المال اشتدت مؤونته، وإنما ذلك بمنزلة المساقات في العين والنضح. العين والنضح يعني فرق بين مزرعة تسقى بالعيون التي تفور، العيون التي تفور وتملأ الخوابي والسواقي والروابي، هذه لا شك أنها أنفع من العين التي تسقى بالنضح بالإبل ينضح بها المال من الآبار، هذا يحتاج إلى تعب وليس في القوة مثل ما في العيون. وإنما ذلك من منزلة المساقات في العين والنضح، لا شك أن ما كان يسقى بالعين تخف مؤونته على العامل المساقى، وما سقي بالنضح تزيد مؤونته. ولن تجد أحدا يساقي في أرضين سواء في الأصل والمنفعة، إحداهما بعين واثنة غزيرة لا تنقطع دائمة تجري من غير نضح ومن غير استقاء، والأخرى بنضح شيء واحد. ما تجد أحد يقبل هذه كما يقبل هذه على حد سواء، لأنه ينظر في أتعابه، فإذا كانت العين تفور ومتى ما سقت سكر الحنفية وانتهى، وإذا أراد أن يسقي فتح هذا المغلق فجاءت عينا معينا تسقي الأقاصي والأداني، هذه تختلف عن المزارع التي تسقى بالنضح سقيها ضعيف بالنسبة للعيون، والأخرى بنضح على شيء واحد. ما يمكن أن يأخذ هذه على النصف وهذه على النصف لأنه يتعب في هذه أكثر من هذه لخفة المؤونة العين، ما تحتاج شيء. لو بئر ارتوازي وفيه مواصيره وفيه أغلاقه هذا أسهل بكثير من الآبار التي يستنبط منها الماء ويستخرج بالنواضح، فضلا عن الدلاء. أنا ما كان ما فيه ناضح، ما فيه إبل يستقى عليها، ما فيه إلا أرشي أو دلاء يقبل العامل يأخذ مثل ما يأخذ التي بالعين المعينة يقبل، لا يعني عددكم ما تكلفوا ولا 10% من الأخرى. وشدة مؤونة النضح قالوا على ذلك الأمر عندنا. قال والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع يعني معين دائم. قال مالك وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره، هذه المزرعة ساقى عليها بالنصف مما يخرج منها وفيها 10 من الرقيق، وهؤلاء 10 يعملون فيها من صلاة الفجر إلى الظهر وبعد ذلك يكون عندهم فراغ لكثرتهم. يقول مالك وليس للمساقى أن يعمل بعمال الماء في غيره، بعمال المال في غيره، ما يقول الله أنتم عندكم فراغ الظهر والعصر خلونا نتلفت لنا شغلا نستفيد منه، ما يمكن. ها الآن هذا المزارع وش علاقته بالرقيق؟ لا لا لا، يقول وليس للمساقي أن يعمل بعمال المال في غيره، مصلحته هو ما هو بعماله، هو أمرهم إلى سيدهم، هؤلاء الرقيق أمرهم إلى سيدهم، ليس للمساقى أن يعمل بهم في غير المال، ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه. ما يقول أنا أشتغل مع هؤلاء الرقيق إلى أذان الظهر وهذا كافي للمزرعة وبعد ذلك شوف تلفت النفس، هذا شرط في العقد. يقول الإمام مالك وليس له أن يشترط ذلك على الذي ساقاه، إن اشترط على كلامه ليس له، قال مالك: ولا يجوز للذي ساق أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه. العمال الذين استقدم ذكرهم هم في المزرعة قبل عقد المساقات، فيستمر الأمر على ما كان عليه قبل ذلك، لكن مزرعة ما فيها عمال ولا فيها رقيق، فأراد المساقى أن يحضر رب المزرعة عمالا يساعدونه، فاشترط عليهم عمال، اشترط على صاحب المزرعة عمال. يقول مالك: ولا يجوز للذي ساق أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليس فيه حين ساقاه إياه. ترى كل هذا الكلام بعد عقد المساقات، أما قبل العقد، نعم قبل العقد، ليس فيه حين ساقاه إياه. قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقات أن يأخذ من مال رقيق، أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال. رب المال وضع 10 من الرقيق، ولما انتهى العقد أخذ 1، قال 10 كثير وواحد نجعله في المحل. يقول: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقات أن يأخذ من مال من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما مساقات المال على حاله الذي هو عليه. يبين ذلك قوله: فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا فليخرجه قبل المساقات، يعني قبل العقد، يخرجه قبل المساقات يعني قبل عقدها، أو يريد أن يدخل فيه أحدا فليفعل ذلك قبل المساقات يعني قبل العقد، وأما بعد العقد فلا يتصرف لا المساقي ولا المساقى. خلاص يبقى كل شيء على ما اتفق عليه، ثم ليساقي بعد ذلك إن شاء. قال: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه. مات واحد من 10 يأتي ببديل، لأن العقد إنما تم على 10، فإذا مات واحد منهم يخلفه ويأتي بغيره. نعم. كيف إذا لم يخلفه ولم يرضى المساقة؟ هو بالخيار، لأنه أقدم على وصف معين تخلف هذا الوصف.